خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى النصح لكتاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والنصح لكتاب الله تعالى يشمل الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، وأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على الإتيان بمثله أحد. تعظيمه وتلاوته حق التلاوة بإقامة حروفه وتحسينها والخشوع فيها، تصديق ما فيه من أخبار والالتزام بما فيه من أحكام، تدبره والاعتبار بمواعظه وأمثاله، والتفكر في عجائبه، معرفة علومه كمحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه وناسخه ومنسوخه إلى آخر ذلك، الذب عنه بدحض تأويلات المحرفين له والرد على الطاعنين فيه، الحكم به والتحاكم إليه ورفض ما يخالفه من الشرائع والقوانين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.